بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. ما زلنا في مبحث القياس، وقد وصلنا إلى قوله: قاعدة القياس يجري في الحدود والكفارات. وهذا على خلاف يعني بين الأصوليين، لكن يعني الذي القياس الذي فيه الخلاف هل أن الحدود والكفارات تكون فيه إذا علمت العلم. أما إن لم تعلم فمتفق على عدم القياس، لأن القياس دون وجود العلة لا يمكن أن نلحق غير المنصوص بالمنصوص عليه. قال: قد وقع القياس في حد الخمر، فأخرج مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. فجلد عمر في الخمر 80، بعد أن كان 40 في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا خلاف بين الأئمة كذلك، هل أن 80 يعني التي جرى عليها سيدنا عمر حتى مذهبيين اختلفوا حد شارب الخمر، هناك من بقي على 40، هناك من أخذ بهذه الرواية اجتهادا. نعم، يعني وأنا بالنسبة لي هذا اسمه قياس المرسل، ليس قياس علة أو قياس دلالة، هو قياس مرسل. والقياس المرسل سيأتي معنا هو ما يسمى بالمصلحة المرسل، مسألة اجتهادية يعني مصلحية أكثر منها أن تكون قياسية بالمعنى القياسي الاصطلاحي الدقيق. فقاس شارب الخمر على القارئ بجامع الاضطراب. إذا أردنا أن نطبق العملية القياسية في هذا، فشارب الخمر هو الفرع، والقاذف هو الأصل، والعلة هي الافتراء، وحكم الأصل 80 جلدة فيلحق. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فيكون إجماعا على ثبوت الحد بالقياس. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإنما يصح القياس فيها إذا علمت العلة، كما في قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان، وكقياس قطع النباش على قطع السارق بجامع أخذ مال غيره من الحلف. يعني هناك معلومية للعلة في الأول، هو العلة هي القتل العمد العدوان، والثاني يعني العلة التي كانت هي الجامع أخذ مال غيره من الحلف، فهذه العلة متحققة في النباش، والقتل العمد لعدوان متحقق في القتل بالمثقل. واضح؟ فألحق هذا بذلك في الحكم. نعم. أما إذا لم تعلم العلة فلا يصح القياس. نعم. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب فلا يمنع ذلك الحاق غيرها من الصلوات بها. نعم. فابن عبد البر قال يعني كأنه جوز الحاق يعني ليس قطعا, وإنما قال هذا الحديث أو هذه الرواية خرجت مخرجا جوابا عن سؤال, فهذا ممكن أن يعم غيرها من الصلوات, يعني ليس قياسا, هذا عموم. خلاف هل أن إذا كان يعني هنا عندنا جواب عن سؤال فيأخذ حكمه, من تعميم أو تخصيص. نعم. فتعقب النووي على ذلك فقال, فهنا عندما قال فيمنع فلا يمنع ذلك إلحاق يعني قياس. نعم. وتعقبه النووي فقال الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم, فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم, وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص. هذه القاعدة, إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشترك فيها. ممكن قد تعرف العلة لكن لا يشترك تكون قاصر, فيأتي معنى من شروط العلة أن تكون متعدية. نعم. الركن الثاني الفرع المقيس, شروط الفرع. مر معنا شروط الأصل, قلنا أن يكون حكما وأن يكون ثابتا وأن لا يكون متفرعا عن أصل آخر, وأن يكون هذا الأصل أن لا يكون جاريا على غير سلم القياس. هذه الشروط الأربعة للأصل. الآن الفرع, يعني في العملية القياسية لكل ركن من أركانه شروط حتى يصح القياس. نعم. شروط الفرع أن تكون العلة فيه مشاركة لعلة الأصل. كما مر معنا قبل قليل في تعليق الإمام النووي, فالقياس هو أن يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا اشترك في العلة, إذا عرفت العلة واشترك فيها. نعم. فهنا أن تكون العلة فيه مشاركة لعلة الأصل, يعني هناك اشتراك. نعم. وهذا الاشتراك مر معنا في الورقات, إما في عينها وإما في جنسها. نعم. شروط الفرع, أولا أن تكون العلة فيه مشاركة لعلة الأصل, إما في عينها كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدة المطربة. فالشدة المطربة لإسكارها, هذه العلة في عين المنصوص, يعني في عين الشيء, في عين المنصوص عليه, في عين الخمر, يعني هذه العلة في عينها. نعم. ليست في جنسها, يعني عينها مطربة وشديدة يعني مسكرة. كتعليل تحريم, فهذه العلة إذا وجدت في أعيان أخرى ألحقت بالأصل. نعم. كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدة المطربة بينه وبين الخمر, أو في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الأطراف بجامع الجناية المشتركة بين القطع والقتل. نعم. هنا العلة في الجنس, ما هو الجنس؟ الجناية, ليست في العين, الجناية جنس, فهذا اشتراك في جنس العلة. العلة هنا جنس ليست عينا في الشيء كما في الإسكار. واضح؟ نعم. ثانيا أن يكون يعني القطع والقتل الجامع بينهما جنس الجناية. واضح؟ فالجناية جنس تحته أنواع, فهمنا هذا الكلام. بخلاف الخمر عينه مذكرة, فما كانت فيه أعيان تحقق فيها ذلك الوصف ألحقت بذلك الأصل. فهمنا الفرق بين العين والجنس. نعم. ثانيا أن يكون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل في عينه. الشرط الأول للفرع أن تكون العلة فيه مشاركة لعلة الأصل, هذا الشرط الأول. إما في العين وإما في الجنس. الشرط الثاني أن يكون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل في عينه، كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد. يعني أن يكون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل، عندما صورنا مثلا المصور القياسي أصل حكم الأصل الفرع، وحكم الفرع يجب أن يكون الحكم في الفرع مماثلا للحكم في الأصل، إلا ليس قياسا، هذان حكمان منفصلا. فإذا كانت علة جامعة مثلا، فعندما نأخذ مثلا عينا مثل البيرة وعندنا الخمر، فنرى أن هناك علة جامعة بينهما، حكم الأصل الذي هو الخمر التحريم، فيجب أن يكون الحكم في الفرع التحريم، فيجب أن يكون الحكم في الفرع مماثلا للحكم في الأصل. نعم، هذه النتيجة التي يصب إليها المجتهد والقياس بقياسه، وهو الاشتراك في الحكم. المثقل يهبط عليك حاجة على رأسك، هو محدد بسيف ينزل عليه. ثانيا أن يكون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل في عينه، كوجوب القصاص في النفس المشترك بين القتل المثقل والمحدد أو جنسه، وكإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا. أن يكون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل في عينه، كوجوب القصاص في النفس، هذا هو الحكم، وجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد. يعني هنا الفرع شارك الأصل في جنس الحكم، شارك الأصل في جنس الحكم. ما هو جنس الحكم؟ هو القصاص في عين الحكم، وهو القصاص. أما فعندنا نحن الأصل ما هو؟ المحدد. الحكم هو ماذا؟ القصاص، القتل بمحدد، الحكم القصاص، العلة هي الجناية. عندنا الفرع القتل بمثقل، فعندما صنعنا العملية القياسية وصلنا إلى حكم الفرع وهو القصاص في القتل بالمثقل، يعني هذا في عين الحكم. هنا أن يشترك حكم الفرع مع حكم الأصل في عينه، الاشتراك في العين يعني في عين في عين حكمه. نعم، أو في جنسه، أو جنسه، كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على إثبات الولاية في مالها، فالاشتراك هنا في جنس الولاية لا عينه، لا عينه، لا عينه. طيب، عندنا هنا عندنا الولاية جنس. الآن حكم الأصل ما هو؟ الأصل ما هو؟ الولاية ما يعني الولاية على مال الصغيرة، مال الصغيرة. الحكم إثبات الولاية على مال الصغيرة، حكم الأصل. عندنا فرع نكاح الصغيرة، هل أن الولاية تكون على الصغيرة في نكاحها أم لا؟ ما هي العلة الجامعة؟ الولاية. فهنا العلة يعني هي في في في في في ليست في في عينها، في جنسها، بجامع الولايتين. حكم الفرع إثبات الولاية على نكاح الصغيرة، فهنا حكم الفرع مماثل لحكم الأصل في جنسه. ما هو جنسه؟ الولاية. واضح. واضح إن شاء الله؟ نعم، هذا دقيق لأنه سيأتي معنا في قياس المناسب، في قياس المناسبة الملائم، نفس التفصيل هذا في العين وفي الجنس والتفصيلات هذه، يعني اللي مش فاهم هذا الواحد يعيد يعني السؤال حتى بعدين يعني يلقى سهولة في فهم بعض التفصيلات الدقيقة جدا. ثالثا أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، وإلا لا فائدة من القياس. نحن مرة معنا لا قياس مع النص، وهذا يعني إذا كان الفرع منصوصا عليه فلا يصح القياس. نعم. رابعا أن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل، كما لو قصنا الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية، لأن الوضوء قبل التيمم ولا يصح التيمم مع إمكان الوضوء. يعني هذا في هذا خلاف بين الفقهاء، على كل هذا ما عليه الشافعي أن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل، كما لو قسم الوضوء على تيمم في الافتقار إلى النية، لأن الوضوء قبل التيمم. فإذا كان الوضوء قبل التيمم وجعلنا فقلنا فأردنا أن نقيس الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية، قلنا هذا لا يصح هذا القياس. لماذا؟ لأن حكم الفرع الذي ماذا جعلناه فرع الوضوء، الوضوء جعلناه فرعا هنا، وجعلنا الأصل التيمم، وحكم الأصل الافتقار إلى النية بجامع هنا مثلا بجامع رفع الحدث أو بجامع الطهر. فالفرع هو الوضوء، حكمه هو الافتقار إلى النية، لكن هنا الذي جعلناه فرعا متقدم على الذي جعلناه أصلا في في في في حكمه، لأن تشريع الوضوء مقدم على تشريع التيمم. واضح؟ فهذه العملية القياسية لا تصح أن يكون ما جعلناه فرعا لإلحاقه بأصل في حكمه مقدم حكما على ما جعلناه أصلا في الافتقار إلى النية. نعم. الركن الثالث الحكم، يشترط في الحكم أن يكون ثابتا في الأصل، وأن يكون ثبوته بطريق شرعي. يعني الآن الحكم هذا الركن الثالث من أركان القياس الحكم، فكما مر معنا في الأصل قلنا أن يكون ثابتا، أن يكون بدليل شرعي. هنا الحكم لأنه حكم الأصل، نتكلم عن حكم الأصل، عندنا الأصل وحكم الأصل، الأصل الخمر حكمه التحريم، الأصل البر حكمه ربو مثال. فحكم الأصل يشرط في أن يكون ثابتا في الأصل تلازمان. نعم، هذا أهم شيء، أن يكون ثابتا. فمعنى أن يكون ثابتا؟ ليس منسوخا. فقلنا في الحكم أنه يشترط أن يكون ثابتا في الأصل، وأن يكون ثبوته بطريق شرعي يعني نقلي، كما مر معنا كذلك في الأصل. نعم. وأن يكون ثبوته بطريق شرعي كالكتاب والسنة لا بطريق عقلي، وأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا، فلا يصح قياس واجب على مندوب. يعني المساواة في الحكم، وجوب وجوب، ندب ندب، تحريم تحريم، هذه هذا التفاوت هذا التباين يسقط العملية القياسية. لا يصح، لأن القياس الغاية منه الوصول إلى حكم غير معلوم مطابق للمعلوم مطابقة تامة. واضح؟ نعم. الركن الرابع العلة، وهو يعني هذه العلة هو مناط الحكم، هو مناط الحكم. نعم. العلة هي الوصف الباعث على الحكم، فهي مناط الحكم. سيأتي معنى فإذا غاية النفاس اللي تجزم السبكي في معنى قولنا الوصف الباعث، في مسألة عقدية محضة مرت معنا في انتفاء الغرض والباعث والعلة والطبعي في فعله سبحانه وتعالى. فحتى ما أخذناه لو تذكرون في شرح الورقات من قياس العلة، قلنا أن العلة فيه موجبة للحكم، وقلنا معنى الإيجاب فيها ليس إيجابا ذاتيا، بمعنى أن الموجب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، هو الموجب للحكم ليس العلة، بمعنى لولا العلة لما وجد حكم البتة، يعني موجب أي أن الحكم يدور يعني حول علته، متى وجد وجدت ومتى عدمت العلة عدم، هذا معنى قياس العلة بمعنى الإيجاب. نعم، فهنا الوصف الباعث والحكم ليس أن العلة هي التي حملت الشارع على التشريع، فهمني هذا؟ وهو ما يسمى بالعلة الغائية التي مرت معنا، مسألة عقدية مهمة جدا. نعم، العلة هي الوصف الباعث على الحكم، فهي مناط الحكم أي مكان تعليقه، مناط الحكم أي أنها مكان تعليقه، يعني هي متعلق الحكم، هي متعلق الحكم. والاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع، يعني هذه الأنواع التي سيذكرها هناك من يسميها بالسبر والتقسيم، يسميها بالسبر والتقسيم، تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، هذه مراحل ثلاث في غربلة العلة حتى نصل إلى الوصف الباعث على الحكم، أي العلة الملائمة أو العلة المناسبة، سواء كانت مؤثرة أو ملائمة أو مرسلة أو مشابهة، وهذه الأقسام التي ذكرتها تتفاوت قوة وضعفا. نعم، يعني مثلا في تحقيق المناط وتخريج تنقيح المناط وتخريجه في جعله ما يسمى بالسبر والتقسيم، مثلا يأتي المجتهد فينظر في مادة الخمر في هذا العين الذي نص على تحريمه، فهو أصل وحكمه هذا الأصل التحريم، فينظر فيقول ما علة تحريمه، فينظر إلى هذه المادة فيقول السيلان هي مادة سائلة، وهذا وصف. كذلك اللونية الحمرة، كذلك الغليان هي مادة يعني تغلي. الآخر يعني هذا وصف ثالث، وصف آخر هي الشدة المطربة أو الإسكار، هذه أربعة أوصاف، هذا يسمى تحقيق المناط، يعني متعلق الحكم، قد يكون متعلق الحكم السيلان، قد يكون متعلق الحكم الغليان، قد يكون متعلق الحكم اللونية، قد يكون متعلق الحكم الشدة المطربة أو الإسكار، هذا اسمه تحقيق المناط. ثم تنقيح المناط، تنقيح المناط هو أن يرى، لأنه في العلة شروط ستأتي معنا، من أن تكون مضطردة، من أن تكون متعدية إلى غير ذلك، أن تكون مناسبة، فتطرح بعض الأوصاف دون بعض. ففي تحقيق المناط هي عملية غربلة للأوصاف التي لا تكون في حقيقة الأمر علة جامعة، واضح؟ لأنه إذا نظرنا في اللونية تصدق مثلا على عصير البرتقال أو عصير الرمان، إذا نظرنا إلى الغليان يصدق على الخل، إذا نظرنا إلى السيلان يصدق على السوائل كلها كالماء واللبن وغيره. فإذا قلنا أن العلة هي السيلان حرم الماء وحرم اللبن، كل مادة سائلة، وهذا فيه نقض للعلة، وسيأتي معنا من مفسدات القياس النقض والعكس وعدم الطرد، وأن تكون موجبة للحكم، سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى. الآن تخريج المناط هو استقرار الوصية عند المجتهد، فهناك ما هو متفق عليه بين المجتهدين وهناك ما هو مختلف. والاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع: تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع. تحقيق العلة في الفرع كما فعلت الآن بالمثال. نعم، تحقيق المناط هو تحقيق العلة في الفرع. تنقيح المناط هو تهذيب العلة وتصفيتها كما عبرت عنها بالغربلة. ومعنى تنقيح المناط، وهذه عملية ليست سهلة كما مر معنا، يعني القائس أو القياس هو مجتهد حقيقة الأمر، هذه عملية دقيقة جدا. ومعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل كما ذكرنا، بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. ومعنى تخريج المناط استخراج العلة بمسلك المناسبة من مسالكها. نعم. وقال الغزالي: تنقيح المناط هو إلغاء الفارق. نعم. وقال إلغاء الفارق يعني كما قلنا تهذيب العلة وتصفيتها، يعني إلغاء الفارق يعني إسقاط كل ما لا يصلح أن يكون علة. نعم. وقال الحصكفي، الحصكفي من أئمة الأحناف. نعم. تنقيح المناط هو تعيين علة من أوصاف المذكورة. أوصاف المذكورة الإسكار، السيلان، الغليان، اللونية، تعيين علة من أوصاف مذكورة. وتخريج المناط هو استخراجها من أوصاف غير مذكورة. هذا يعني تعبير مغاير على السابق، فجعل تنقيح المناط عين العلة من أوصاف المذكورة، يعني هذا اصطلاح خاص ليس بالطريقة التي صنعتها من السبر والتقسيم، هذه طريقة خاصة. تنقيح المناط تعين العلة من أوصاف المذكورة، وتخريج المناط استخراجه من أوصاف غير مذكورة. هذا تفريق للحصك فيه، قد يكون هو مذهب الأحناف في ذلك، على كل نتيجة واحدة. نعم. مثال الأول: حديث الأعرابي، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا مثال الأول، هذا الحق في ذلك، هذا كلام الحق في تفريق بين تنقيح المناط وتخريج المناط، تعيين العلة من الأوصاف المذكورة، تعيين العلة من الأوصاف غير مذكورة، يعني هذا مثال على هذا التفريق في الاصطلاح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ نعم. فذكر في الحديث كونه أعرابيا، هذا وصف مذكورة في النص، علم تبعه هذه، يعني التطبيق الأصولي. جاء أعرابي وصف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره، هذا وصف أم لا؟ وينتف شعره، وصف. النتف والضرب وكونه أعرابيا، نعم، هل هذه أوصاف صالحة للتعليم؟ هناك أوصاف مذكورة أم لا؟ فهذا ما قال: تنقيح المناط تعين العلة من أوصاف مذكورة. فذكر في الحديث كونه أعرابيا وضرب الصدر ونتف الشعر، وهي لا تصلح للتعليل، لا تصلح أن تكون علة. وكونه مفسدا للصوم مناسب للكفارة، فعين علة من أوصاف مذكورة ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذاك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ إلى آخره. وكونه مفسدا للصوم مناسب للكفارة، فعين علة من أوصاف مذكورة. أين العلة من أوصاف مذكورة في هذا النص؟ إصابة الأهل يعني؟ نعم. أين ذكره في الحديث؟ أنا من أوصاف المذكور، تعين العلة من أوصاف مذكورة القرآن. هي أنا أصبت أهلي، إصابة الأهل يعني علة الكفارة، ليس إفساد الصوم هو علة الكفارة، قد يكون إفساد الصوم لا تنسى الكفارة، فكولا فينبغي أن يكون إصابة الأهل هو علة الكفارة. فقال أصبت أهلي، هذا هو، هذا هو الوصف. نعم. قوله وكونه مفسدا للصوم بالنسبة للتعبير ليس دقيقا، وكونه أصاب أهله مناسب للكفارة يعني أدق. فهذه هي العلة، علة كفارة إصابة الأهل. طيب هو صار إصابة الأهل في نهار رمضان. ومثال الثاني وهو تخريج المناطق ولا وهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكور. نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولم يذكر العلة. هذا الحديث المشهور يعني في ما يسمى بالأصناف الربوية، الشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، وقبله الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل. هنا ليس هناك ذكر للعلة، فهنا تعين العلة من أوصاف غير مذكور. كما في تنقيح المناط تعين العلة من أوصاف مذكورة. إلا مثلا بمثل يدا بيد ولم يذكر العلة. فهنا يعني ما مر معنا في القسم الأول أن يعني تنقيح المناط يعني هو كما ذكر هنا تحقيق المناط هو تحقيق العلة في الفرع، وتنقيحها هو تصفيتها وتهذيب العلة، وتخريج المناط استخراج العلة المناسبة. فمثلا عندنا هنا في هذه يعني في البر بالبر والشعير بالشعير، هل أن العلة في التحريم التفاضلي و اشتراط أن يكون تقابل الطعم فيها أو الادخار أو كونها قوتا، هذه علل أوصاف ثلاث، لذلك اختلف المجتهدون فيه. فمنهم من خرج المناط فيها فجعل متعلق الحكم الطعم، هناك من جعل متعلقه الادخار، هناك من جعل متعلقه الاقتياد والادخار معه. فهمنا؟ نعم. على تعبير الحصة في هذا تخريج المناط تعين العلة من أوصاف غير مذكورة ولا أوصافا هي مشتملة عليه، فتعين الطعم للعلة أو الكيل أو القوت أو المالية. فهنا فتعين الطعم غير دقيق، الطعم صلفان بمعنى مطعوم بضم بالضم. نعم. فتعين الطعم للعلة أو الكيل أو القوت أو المالية، ففي إخراج علة من أوصاف غير مذكورة، فهذا هو تخريج المناط، لأننا أخرجنا لا تعبير من حصل. نعم. لأننا أخرجنا العلة، قال أن هذا تخريج المناط أننا أخرجنا العلة من غير، يعني نحن الذين استنبطناها أخرجناها. أما على تعبيره تحقيق المناط هو استخراج العلة من معلوم، من معلوم، لأنها أوصاف مذكورة اصطفينا وصفا منها. نعم. فهذا هو تخريج المناط، لأننا أخرجنا العلة من غيث، والأول تنقيح المناط لأنه تصفية وإزالة كما في حديث الأعرابي أوصاف متعددة قمنا بعملية تصفية وغربلة واستخراج علة مناسبة بعد تهذيب تلك العلة. نعم، لأنه فتم الأول تنقيح المناط وتم الثاني تخريج المناط. ما خرج من معلوم تنقيح المناط وما خرج من غيبي مجهول من غيبي تخريج المناط. نعم، فهذا هو تخريج المناط لأننا أخرجنا العلة من غيب، والأول تنقيح المناط لأنه تصفية وإزالة لما لا يصلح عما يصلح. أما تحقيق المناط فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، مثاله أن يتفق على أن العلة في الربا هي القوت الغالب، ويختلف في الربا في التين بناء على أنه يقتات غالبا في الأندلس أو لا نظرا إلى الحجاز. هذا متفاوت في كل مصر وفي كل قطر، في قطر من الأقطار القوت الغالب العدس، وفي قطر من الأقطار القوت الغالب التمر، وفي قطر من الأقطار القوت الغالب الأرز، وهكذا. وقد يكون التين الذي هو ليس قوتا غالبا عندنا قوت عند غيرنا، الفول المصري مثلا أو غيره من المواد الاستهلاكية يعني. فهذا متفاوت في قضية أنه مختار أو مدخر، واضح. هذا متفاوت بين الأقطار والأمصار. نعم، ولذلك اختلف هل هذا يعتبر أم لا. ويختلف في الربا في التين بناء على أنه ربوي أم لا. ما معنى أنه ربوي؟ يعني يلحق بالبر بالبر والشعير بالشعير، أنه يشترط في التين إذا قلنا أنه ربوي التقابض وعدم التقابض والتماس. نعم، يدا بيد مثلا بمثل. نعم، ويختلف في الربا في التين بناء على أنه يقتات غالبا في الأندلس أو لا نظرا إلى الحجاز وغيره، فهذا تحقيق المناط. أنا ما يعني ما أراه عند المحققين أنه يعتبر إذا قلنا أن العلة الاقتياد. فأهل الحجاز التين ليس مقتاتا بخلاف أهل الأندلس. وإذا قلنا أن العلة الاقتياد هذا الوصف تحقق في التين في مصر، فهل يعتبر ربويا أم لا؟ فما هذا الخلاف؟ واتفق الجميع على جواز تعليل حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الجلية العارية عن الاضطراب، سواء كان الوصف معقولا كالربا والسخط أم محسوس يعني أم مشاهد يعني أمر مشاهد محسوس أم محسن كالقتل والسرقة. يعني العلة يصح أن تكون معقولة محسوسة عرفية، هذا مقصود، أم عرفيا كالحسن والقبح. نعم، وسواء أكان موجودا في محل الحكم. ما معنى في محل الحكم؟ مثل عيني. في عيني أحسن، كما مر معنا قبل قليل في شروط الفرق. وسواء أكان موجودا في محل الحكم كالشدة المطربة في الخمر، أم ملازما له غير موجود فيه كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد. نعم، ليس في عيني. وضحت العبارة الأخيرة؟ من لم يسمع سواء كان موجودا في محل الحكم يعني في عينه، كان موجود في العين في عين الشيء، وهذا يكون في أعيان أخرى ينبغي أن يكون الإذكار في عينها في مادتها، أو ملازما له غير موجود فيه كتحريم النكاح الأمة لعلة رق الولد. رق الولد يعني ليس في عين الحكم أو الفرع، ملازم له. أنا تغاضيت عن كونه جنسا لأنه في حق الأمر ليس جنسا، ليس كالولاية، ملازم. فهنا تحريم نكاح الأمة، لماذا يحرم نكاح الأمة إذا كانت أم ولد؟ إذا أنجبت حرم يعني كتحريم نكاح يجب أن يكون بيعها. هل يكون يعني خطأ في النقل تحريم نكاح الأمة لعلة رفق الولد؟ كلام غير مستقيم. لأن يعني في ذهني كاين ما قلتش عبارة في ذهني تحريم بيع الأمة لعلة لا لعلة الولد أم الولد مباشرة حر بإنجابه لذا تسمى أم ولد يحرم بيعه. نكاح الأمة تحريم نكاح الأمة لعلة رفق الولد. إيه سبت فهد أما إذا أردنا يعني مثالا مستقيما هنا كتحريم بيع الأمة لعلة رفق الولد لعلة إنجابها تسمى أم ولد لعلة كونها أما من سيدهم إذا أنجبت من سيدهم نحرم بيعها شبه حرة شبه حرة شبه حرة لحين لعلة رق الولد غريب نعم. قال تاج الدين السبكي المشتهر عند المتكلمين أن أحكام الله تعالى لا تعلم واشتهر عن الفقهاء التعليم وأي الأحكام فهنا نفي التعليم في أحكام الله تبارك وتعالى عند المتكلمين غير ما ذكره الفقهاء من تعليم أحكام الله تبارك وتعالى. التعليم الأول هو العلة العقلية الفلسفية وهي نشوء شيء عن شيء من غير اختيار مع عدم اشتراط أو عدم وجود شرط أو انتفاء مانع. العلة التي تستلزم معلوما معلولا ضرورة. أما التعليل الفقهي يختلف. نعم. واشتهر عن الفقهاء التعليل وأن العلة بمعنى الباعث عبروا أن العلة عبروا عن العلة بكونها وصفا باعث. ما معنى باعث؟ الباعث هو الذي يدفع دفعا يدفع العلة تدفع فهي باعث. واضح؟ نعم. وتوهم كثير يعني كأنها باعثة للشرع على إصدار الأحكام. وتوهم كثير منهم أنها باعثة للشرع على الحكم. وما زال الإمام الوالد يستشكل الجمع بين كلاميهما حتى جاء ببديع من القول فقال لا يقصد والده لا فقال لا تناقض بين الكلامين لأن المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف يعني أن العلة الباعثة ليست في فعله تعالى في فعل المكلف. ما معنى باعثة في فعل المكلف؟ مثاله حفظ النفوس فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع. فالقصاص فعل من؟ الذي يتلبس به من؟ المكلف هو الذي ينجز ذلك تعبدا. فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه. فحفظ النفوس إن قلنا أنها علة أو حكمة على خلاف. طيب الله سبحانه وتعالى يحفظ النفوس دون ترتب أو جعل قصاص. طيب من المستفيد من القصاص؟ المكلف. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص باعث على حفظ النفس. الباعثية هي وصف منوط بفعل المكلف لتحقيق غايته، لتحقيق غايته. نعم. فإنه علة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسائط ولا يوصف فعله بالغرض، ولا يوصف فعله بالغرض سبحانه وتعالى. وهذا لو تذكرون النوع العاشر والأخير من أنواع المماثلة، وسيأتي كلام فيه طويل إن شاء الله تعالى في تحقيقات الأنظار. نعم. فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه، لأنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك. نعم. وإنما تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه، وبالقصاص لكونه وسيلة إليه. يعني فهذا ترتيب جعلي، الله سبحانه وتعالى رتب الأمور وجعلها على هذا النحو وعلى تلك الشكل، فلا يحتاج سبحانه وتعالى إلى أي وسيطة من الوسائط، ولا ينتفع بأي فعل من الأفعال التي يتلبس بها المكلف. نعم. وإنما تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه، وبالقصاص لكونه وسيلة إليه. فالمقصود، المقصد هو حفظ النفس، والوسيلة إليها القصاص، ولكن بالقصاص حياة، يعني حياة، وتحقق هذه المصلحة في ظاهرها لا يكون إلا بإزهاق نفس، وهذا في ظاهره تعامل، لكنه في حقيقة الأمر لا يكون الأمر إلا كذلك. حتى تحفظ النفوس ينبغي أن يعاقب من ينتهك النفس فيزجر البقية، ولذلك تكون الحياة هنيئة أو هنيئة. واضح. وهذا معنى قوله تعالى ولكم بالقصاص حياة، حفظ النفس، وهو كلي من كليات الشريعة الإسلامية، حفظ النفس. نعم. وهو مقدس. فكل المقصد والوسيلة مقصود للشارع، وأجر الله تعالى العادة أن القصاص سبب دون الضوابط كليات العقيدة الإنسان يزيغ في أي جزء من أجزائها بالدين. واضح. فالمسألة تبدأ من قضية الأحكام وهلم جرى، فبالحكم العادي نفق هذا الكلام. واضح. نعم. بدراسة صفاته سبحانه وتعالى نفهم هذا الكلام والتعمق فيه، يعني دراسة علم العقيدة مع انغماس الإنسان في أوهامه وخيالاته لا يفيده شيئا، وهذا ملاحظ. نعم. وأجر الله تعالى العادة أن القصاص سبب للحفظ، عادة يعني قابل التخلف، ليس القصاص موجب لحفظ النفس إجابا ذاتيا، بمعنى أن القصاص علة تستوجب معلولا وهو حفظ النفس، أو أنه ينشأ عن القصاص شيء آخر ضرورة دون اختيار. وأجر الله تعالى العادة أن القصاص سبب للحفظ، فإذا فعل المكلف من السلطان والقاضي وولي الدم القصاص، وانقاد إليه القاتل امتثالا لأمر الله به ووسيلة إلى حفظ النفوس، كان لهم أجران، أجر على القصاص وأجر على حفظ النفوس، وكلاهما مأمور به من جهة الله تعالى. نعم. سبحان الله. هؤلاء هم أئمتنا، إمام السبكي الأب والابن رحمهم الله تعالى، يعني صاحب جمع الجوامع وكتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب والإبهاج شرح المنهاج وغيرها من الكتب العظيمة في أصول الفقه وفي علم الكلام وفي الفقه، وهو ما شافعيا. نعم. مسألة، الأصل في النصوص التعبد، هذا الأصل، الأصل، وهذا يعني علم يدرس مستقلا، وهو يعني له ارتباط عضوي بأصول الفقه، أصول الفقه، القواعد الفقهية، مقاصد الشريعة، تخريج الفروع عن الأصول، هذه علوم كلها ينبغي أن يحويها طالب العلم. منها قضية هل أن أحكام الله تبارك وتعالى تعبدية محضة أم أنها معقولة المعنى أم أنها مشتركة بينهم؟ هي تصدق على الثلاث، لكن الأصل في الأحكام أنها تعبدية. ما معنى أنها تعبدية؟ أي أن الإنسان ينبغي أن ينقاد لسيده وأن يحقق المأمور به. نعم. قال صدر الشريعة وهو من أئمة الأحناف، كتاب عظيم للتلويح، صدر الشريعة عندما قال شرح التلويح على التوضيح، التوضيح والتلويح، لا التلويح للتفتزان حاشي، فهناك يعني حتى في العزو يعني مخطر. لما قال قال صدر الشريعة ينبغي أن يكون الكتاب التوضيح على التنقيح، مثل اسمه التنقيح وشرحه اسمه التوضيح، هو من أعظم الكتب ودرس يعني هذا الكتاب درسناه اللي صدر الشريعة، عليه حاشية تفتزين التلويح، حاشيات مفيدة. نعم. شيء اسمه صدر الشريعة لقب. قال صدر الشريعة الأصل في النصوص عدم التعليل إلا بدليل. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام الهرة ليست بنجس. بنجس. ليست بنجس. إنها من الطوافين. هذا تنصيص على العلة. ما علة عدم نجاستها؟ كونها طوافة. وعلى هذا الحديث يعني هناك عدة قواعد أصولية استفيدت من هذا الحديث النبوي الشريف. واضح؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقد تقدم فتعليله معنى أنها طوافة يعني أنها تخالط الإنسان، تدخل وتخرج من بيته وكذا وكذا، فهي نجسة، فهي ليست نجسة العين، يعني أن سؤرها سؤر، أن سؤرها طاهر وما شكل من تفصيلات الفقهيه. ابن العربي ذكر يعني قاعدة أصولية يعني بديعة استنبطها من هذا الحديث، يعني هي تقرب من قضية التعليل. نعم. وقد تقدم فتعليله عليه الصلاة والسلام دل على أن هذا النص معلل وأن عدم نجاستها معلل بالطواف، فهذه علة منصوص عليه. نعم. وقال العز بن عبد السلام سلطان العلماء وأئمة الأئمة وإمام الأئمة له قواعد الأحكام في كتابه حقيقة في مقاصد الشريعة، فقواعد الأحكام الكبرى، وعنده يعني كتاب يعني أصغر منه حجما، يعني نستطيع أن نقول أنه يعني مختصر يعني لقواعد الأحكام الذي هو كتاب مستفيض يسمى بالقواعد الصغرى. نعم. للعلم المشروعات الضربان أحدهما ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة أو جالب دارئ ويعبر عنه بأنه معقول، يعني استيعاب المصلحة واستيعاب المفسدة وإدراكهما، هذا نستنتج منه ماذا؟ معقولية. استنتج منه معقول، فهو معقول المعنى. أما الذي لا ندرك يعني كينونة المصلحة أو كينونة المفسدة بتعيين الأوصاف، هذا يسمى تعبدي، وعدم إدراك الحكمة أو الوصف لا يعني انتفاء الحكمة أو الوصف العلة فيه، لم ندركهما. نعم. وهذه مثل عقدية كذلك، بعض الأئمة الأحناف وهذا ينسب الإمام أبي حنيفة قالوا بأن كل حكم من أحكام الله تبارك وتعالى فيه حكم وإن لم ندركها. واضح هو مذهب المحققين من الماتريدي، سيأتي معنا إن شاء الله. والثاني ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة. ويعبر ولا في تفصيل يعني التعبدي المحض يعني التعبدي من جهة معقول المعنى من جهة معقول المعنى محض يعني تفصيلات وتطبيقات دقيقة يعني هذا يحتاج إلى أكثر تقدم في طلب العلم حتى نستوعبها. ممكن أن نأخذ يعني مخططا عاما في الفوائد الصغرى من عز بن عبد السلام جميل. والثاني ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درءه لمفسدة ويعبر عنه بالتعبد. نعم. وفي التعبد من الطواعية والإذعان مما لم تعرف حكمته، لأن المسلم هو المنقاد المنقاد المصدق للقياس لا يكون إلا عن تصديق وإذعان، فهذا هو معنى حقيقي للتعبد وللمتعبد وللعابد، هو أن يتلبس بجلباب الإذعان والانقياد لسيده، وهذا هو التعبد. وكل حكم من أحكام الله تبارك وتعالى سواء علمت أو عرفت حكمته أو لم تعرف ينبغي الانقياد إليه دون تفكير، هذا هو الإسلام والانقياد والتصديق بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليه أو ما أنزل عليه من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا أصوليا بيّنه يعني اجتهادات الأئمة وكذا، لأنها منصوصة عليها مأمور بسلوكها الأحكام التي تستخرج من الاجتهاد أو القياس أو الوضع، هذا كله حكم الله حكى ولا لا. وفي التعبد من الطواعية والإذعان مما لم تعرف حكمته ولا تعرف علته ما ليس في غيره مما ظهرت علته وفهمت حكمته. نعم. فإن ملابسه قد يفعله لأجل تحصيل حكمته وفائدته، وهذا خبر عظيم في جوهر العبادة، يعبد الله لأجل الفائدة لا لكونه عبدا ينبغي أن يطيع سيده، فإذا آبق استوجب العقاب. فكون في تقريبا عصد مش عمل السيئة عرف وصلت من شاري عقاب هذا وذا، وإذا تواصل في التمرد تطرد، ولله المثل. والمتعبد لا يفعل ما تعبد به، لا يفعل. نعم. والمتعبد لا يفعل ما تعبد به، هذا الأصل في كل أركان هذا الدين وثناياه. المتعبد لا يفعل ما تعبد به إلا إجلالا لربه والقيادة إلى طاعته، الحكمة العلة التي أمرته، المصالح المفاسد أمرته، وهي مهمة، لكن هذا الأصل. يعني عندي مصلحة في هذه العبادة أن قال، وقد يكون في بعض الأحيان تواهم بعض المنافع التي تلحق العبد تؤدي به إلى الخروج من الملة، كأن يصلي لكي يقوي عضلاته وأنها حركات رياضية، أو يصوم لأجل أن يعني يقلل من وزنه، هذه النوايا مفسدة للطاعة، إنما نقول مفسدة للإيمان في بعض أحكامه، فهمنا هذا؟ نعم. وهذا مر معنا في شرح الورقات انقيادة امتثالا قضية مثلا الحرام هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا، لا يشرب الخمر لأنها مضرة بالصحة، لا لأن الله نهى عنها، لا يزني لأن الأمراض الجنسية تفشت فيخشى على نفسه من الأمراض التناسلية الجنسية، هذا ليس ممتثلا، فهمنا هذا؟ فالأمور مرتبطة متشابكة مهيئة مرتبة. نعم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام